وقال أبو حنيفة لا يحمل عليه لأنه نسخ، فإن الزيادة على النص نسخ فلا سبيل إلى النسخ بالقياس. هذا مذهب أبي حنيفة، وقاعدته قد سبقت كما سبق في باب النسخ، وهو أن الزيادة على النص نسخ. ما معنى هذا؟ يعني لما أتى هذا النص وهو لا نكاح إلا بولي، جاء النص الآخر لا نكاح إلا بولي مرشد في موضع آخر قاله النبي صلى الله عليه وسلم النص الآخر، فيقول لا نحمل المطلق على المقيد، ولا يشترط في الولي الإرشاد، حتى لا يشترط الولي أصلا عند الحنفي كما تعلمون. وسبب مقالتهم لتلك هذه القاعدة، وهو أن كل زيادة تأتي بعد النص الأول لا تعتبر عندهم منسوخة أو نسخ للأول، فلا تعتبر الحكم، يعتبرون تعارض، يعتبرون تعارض بين النصين فيتساقطان، إذن لا اشتراط للولي. كما تعلمون أن المرأة تزوج نفسها عند الحنفية بشروط، أن تكون طبعا راشدة، وأن تكون كذا وكذا، ليست مطلقة. الحنفية لم يطلقوا هذا الكلام أن أي امرأة وإن كانت سفيهة تزوج نفسها كما يزعم الشافعية والحنابلة والمالكية، هم قللوا من قيمة المذهب الحنفي في هذه الطريقة. الحنفية قالوا بأنها تزوج نفسها، ولكنهم اشترطوا في المرأة من هي التي تزوج نفسها، هل كل امرأة؟ لا، قالوا لها شروط، بحيث امرأة تكون من 100 امرأة يمكن أن تزوج نفسها، السفيهة استثنوا السفيهة والمراهقة والتي تخدع بالرجال وتخدع بالبيع والشراء، هذه لا تزوج نفسها، والتي لم تعرف معادن القبائل ولا تعرف كذا استثنوها وفصلوا في هذا الأمر. نعم. لكن الجمهور نقلوا عنهم أنهم يجيزون أن تزوج المرأة نفسها، وهذا ترى فيه نوع من يعني عدم التحقق في نسبة الأقوال. نعم. وقد بينا فساد هذا، فإن قوله سبحانه فقد بينا فساد هذا هناك في باب النسخ قصده، يعني الزيادة على النص، قولهم الزيادة على النص نسخ، هذا غير صحيح، نفس القاعدة غير صحيح. نعم. يلا شوف. وقد بينا فساد هذا، فإن قوله سبحانه فتحرير رقبة ليس بنص في جزاء الكافرة، بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على خصوصه، والتقييد صريح في الاشتراط فيجب تقديمه. نعم. هو يقصد من هذا أنه لو كان صحيح أن الزيادة على النص نسخ كما تزعم الحنفية لأبطلنا أكثر الشروط في الشريعة، لأن الشروط من أين أتت؟ شروط النكاح، شروط الطلاق، شروط الصحيح يعني، شروط البيع، شروط الصلاة، شروط أي شروط من أين أتت؟ أصلا أتت من أن الشارع ينطق بنص في القرآن مثلا، فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي بمعنى هذه الآية بزيادة شرط أو صفة. لذلك أخذ الجمهور من هذه الأمور، من عموم هذه الأمور، ووضعوها شروطا، وإلا كانت الشريعة مطلقة يجوز أي شيء في أي شيء، وهذا لم يقله أحد في الشريعة. يقول إن لو مشينا على طريقة الحنفية من أن الزيادة على النص نسخ لبطلت أكثر الشروط في الشريعة، لأن الشروط أصلا ثبتت عن طريق زيادات على نصوص سابقة وردت مجملة. وأنتم تعلمون أن الشريعة نزلت سواء كان كتابا أو سنة بالترتيب، بالأول إطلاق ثم بعد ذلك بعض التقييدات. كثير من الشريعة، انظروا تحريم الخمر، بالأول وصف الخمر أو بالأول وصف الخمر بأنه وصف الرزق بأنه الحسن ولم يصف الخمر، ثم بعد ذلك وصف الخمر بأنه فيه منافع وفيه مضار، هذا تقييد ترى، ثم قيد أيضا زيادة وضيق أنه حرم في أوقات الصلوات فقط، لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد هذا تقييد أيضا تضيق، ثم بعد ذلك حرم الخمر، هذا أيضا تقييد. لو لم نأخذ بهذه المقيدات لما وجدت في الشريعة أو لبطلت أكثر الشروط في الشريعة، هذا قصد في هذا الكلام. أعد العبارة يا شيخ. وقد بطلنا وقد بينا فساد هذا، فإن قوله سبحانه فتحرير رقبة ليس بنص في جزاء الكافرة. أي نعم، يقول مثال من أمثلة الشريعة، لما قال الشارع فتحرير رقبة، هل معنى ذلك أيها الحنفية لما أتت آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة، هل معنى ذلك ألا نأخذ بذلك الشرط ونعتق الكافرة، نعتق أي عبد ولو كان كافر؟ هذا لم يريد، لم يكن من مقاصد الشريعة أن تعتق العبيد الكفار الذين لم يسلموا. المقصد الشرعي من الاعتاق هو أن هذا المسلم من باب تكريمه أنك تعتق تحبيب الإسلام وزيادة في انتشاره، هذا هو المقصد الشرعي من الاعتاق، وليس أن يعتق الكفار يذهب ويلحق بقومه، إذا كان حرا ذهب ويلحق بقومه. فهل يعني يترتب على كلامكم ألا نأخذ بتلك الصفة، مع أن الآية الأولى لم تصف الرقبة بالإيمان وإنما أطلقه، فهل معنى أن الإيمان لا نأخذ بها استنادا إلى قاعدتكم وهي أن الزيادة على النص نسخ؟ هذا غير صحيح. نعم. بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على خصوصه، والتقييد صريح في الاشتراط فيجب تقديمه. نعم، يعني صريح في الاشتراط. التقييد هو يا جماعة المخصصات العامة والخاصة، والمقيدات هذه هي التي ترجع إليها جميع الشروط في الشريعة، شروط الشريعة كلها قاعدة معروفة، لا نجد أي شيء شروط. الآن الطهارة لها شروط، أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وسلس البول وغيره ممن يدخل في هذا الباب لها شروط، أحكام التيمم المسح على الخفين غيره، الصلاة وغيرها والجنائز وتتبع أبواب الفقه كله، الشروط ما أتت إلا من المخصصات والمقيدات. فإذا نفينا هذا إذا نعمل بالمطلقات والعام كله بدون تقييدات وبدون مخصصات. نعم. القسم الثاني أن يتحد الحكم ويختلف السبب. هناك اتحد الحكم وهو موضوع المسألة، واتحد أيضا السبب، والمسألة في اشتراط ايش؟ الولي في النكاح، فاتحد الحكم وهو باب الولي من مسائل النكاح هل يشترط أو لا يشترط، واتحد السبب أن المراد هل يشترط في هذا أن يكون مرشدا أو لا، الولي في هذا الولي أن يكون مرشدا أو لا. إذن اتحد الحكم والسبب هناك موضوع المسألة واحد. نعم. أما هنا في هذا القسم الثاني فاتحد الحكم وهو موضوع المسألة ولكن اختلف السبب. نعم. أن القسم الثاني أن يتحد الحكم ويختلف السبب، كالعتق في كفارة الظهار والقتل والقتل قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان وأطلقها في الظهار. نعم، سبب الاعتاق في الظهار، سبب الاعتاق هنا هو الظهار، سبب الاعتاق هو الظهار، وسبب الاعتاق في القتل العمد العدوان هو هذا، وهو قتل العمد العدوان. إذن اختلف السبب، لكن اتحد الحكم وهو ايش؟ وهو الاعتاق، نفس الاعتاق. فالظهار أتى به الشارع وأمر بالاعتاق بدون تقييد. أما في القتل فلا بد من أن تكون الرقبة مؤمنة وهو العبد يعني اللي تعتقد. نعم أعد العبارة. القسم الثاني أن يتحد الحكم ويختلف السبب كالعتق في كفارة الظهار والقتل قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان وأطلقها في الظهار. نعم أطلقها. فهل نحمل المطلق على المقيد؟ يعني هل نشترط في كفارة الظهار الإيمان مثل كفارة القتل؟ هل نشترط في الرقبة التي تريد أن تعتقها في كفارة الظهار أن تكون مؤمنة مثل ما نص عليه وقيدت في كفارة القتل أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أن المطلق لا يحمل على المقيد وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلة وقول جل الحنفية وبعض الشافعية. نعم هنا الحنفية مشوا على قاعدتهم وهو أن الزيادة على النص نسخ. لذلك تجدون الحنفية فيهم دقة، صحيح أن أخطأوا في بعض القواعد ولكنهم فيه دقة في أنهم يمشون على قواعدهم، لذلك ما أخذوا بالزيادة هنا وقالوا بأن يجوز اعتق الرقبة الكافرة، حتى أنهم قالوا فيه مصلحة اعتاقه وهو أنه يحبب أو فيه تحبيب الإسلام، عسى أن يدخل هو ويقنع قبيلته أو قومه ويدخل فيه مصلحة، وإن كانت في بعض البعد لكن فيه مصلحة. المهم لكن المشكلة رواية عن الحنفية عن الحنابلة عن الإمام أحمد وابن شاق الله، هنا هم الذين ما مشوا على قاعدة فقالوا يجوز في الظهار أن تعتق رقبة كافرة، لا يحمل المطلق على المقيد يعني قصدهم من هذا أثر. وفي القتل العمد العدوان لا يجوز إلا رقبة مؤمنة، هذا قصدهم أنه لا يحمل المطلق على المقيد. ومعهم بعض الشافعي وأنكر الشافعية هذا الكلام، بعضهم أنكر قال لا ليس من مذهبنا وليس من قاعدتنا ألا نحمل هنا المطلق على المقيد. نعم وجل الحنفية يعني ما معنى جل؟ أكثرهم يعني لا هو لو قال لماذا لا يقول أكثر الحنفية؟ يعني يقول يعني الرؤوس فيهم رؤوسهم يعني لا كثير بعض ممكن بعض جل بعض المصنفين يأتي بها ولا يأتي بأكثر ولا بعض لكن جل أغلب أكثر يعني اللي عليها المعتمد في تحقيق المذهب يعني اللي عليها المعتمد في ويقولون كلمة جل في لسان العرب تكلم عنها ابن منظور يقول جل قريب من الإجماع، يعني لو قال أكثر مثلا هم 10 الأكثر 6 يسمى أكثر أليس كذلك، لكن يقصدون 9 الآن مثلا لو الحنفية 10 مثلا في هذا العصر 10 الأكثر يعبر بالأكثر إذا كانوا 6 يعبر بالأكثر، أما إذا كانوا 5 فهم نصف، لكن يقصدون بجل هو ما يقرب من الإجماع قريب من الإجماع، لكنهم يمكن شد واحد أو أثناء أو اثنان أو نحو من ذلك فلم يجرأوا على قول الإجماع. نعم قال واختار القاضي ومن شاق الله، هذا معروف عند الحنابلة بخروجه ترى عن بعض قواعد الحنبلية يعني، لأنه ولو خصص برسالة هذا هو أنا أعتبره كابن خويز من داد عند المالكية جريء على بعض القواعد في مذهبه يعني. نعم واختار القاضي حمل المطلق على المقيد وهو قول المالكية. القاضي أبو يعلى الحنبلي اختار هنا حمل المطلق على المقيد، بمعنى يشترط في أي رقبة في العبد أو أمة التي تعتق يشترط فيها الإيمان، نظرا لأنه وصفها في موضع بهذه الصفة. نعم. واختار القاضي حمل المطلق على المقيد وهو قول المالكية وبعض الشافعية وأغلب الشافعية وليس بعضهم. نعم. لأن الله تعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال في المداينة واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولم يذكر عدلا ولا يجوز إلا عدل، فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد. يعني بمعنى أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة غير العدل. لماذا أجمعوا؟ لهذه الآية، وأشهدوا ذوي عدل منكم، واستشهدوا رجلين من رجالكم أو شهيدين من رجالكم. المهم أنه لم يقيد بالعدل في الآية الثانية، واشترط العدالة في الآية الأولى، وأجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة غير العدل. هذا يدل على أن حمل المطلق على المقيد معمول به عند الفقهاء، يقولون فكذلك في الاعتاق الظهار يشترط لها الإيمان مثل ما اشترط في القتل. لا فرق بين الآية في الظهار والآية في القتل، وبين الآيتين في العدالة في الشهادة، يعني هنا لا فرق. ما الفرق بينهم؟ يقول لا فرق. لذلك نحمل المطلق على المقيد ونشترط العدالة، كما لذلك نشترط الإيمان في الرقبة المعتقة. نعم. ولأن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر، فيحمل أحدهما على صاحبه كما قال. يعني يقصد أن الدليل الأول من استقراء الشريعة، استقراء وتتبع الشريعة، وجدنا أنه إذا ورد نص مطلق ونص مقيد بشيء يحمل المطلق على المقيد، وأيضا ثبت باستقراء وتتبع أهل اللغة، كلام أهل اللغة، فقال كما قال: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. يعني بمعنى أن بعض الشعراء وبعض أهل اللغة يختصرون الكلام فلا يعيدون الشرط مرتين، ومفهوم لديهم أن هذا الشرط الأمرين، أين هنا المطلق وأين المقيد؟ اقرأ الشطر الأول. كما قال: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. وصف أنت بما عندك راض، هذا يقولون يلزم من عقلا أننا نحن بما عندنا راضون. اقرأ البيت. نحن بما عندنا وأنت بما نحن بما عندنا التقدير راضون، وأنت بما عندك راض. لكن البيت ما ذكر الأولى اختصارا للعلم به، يقول هذا كلام العرب، هذا اللي نفهمه، والكتاب والسنة نزل بلغة العرب، ما يختلف عنهم. نعم. كما قال: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. يعني كل واحد راض برأيه. نعم. وقال آخر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. ما معنى هذا؟ الخير والشر المقصود به، أيهما يليني، الخير أو الشر؟ ومع ذلك عبر بكلمة عامة أيهما. نعم. يلا شوف. وقال أبو الخطاب: يبنى عليه من جهة القياس. نعم، أبو الخطاب خالف شيخ أبا يعلى هنا، لكنه مخالفة لفظية وليست معنوية. قال: وقال أبو الخطاب: يبنى عليه من جهة القياس، لأن تقييد المطلق كتخصيص العموم، وذلك جائز بالقياس الخاص على ما مر. نعم. يقول: نشترط في الرقبة المعتقة الإيمان، في الرقبة في الظهار الإيمان، قياسا على اشتراطنا لها في القتل، بالقياس، ثبت بالقياس هذا ولم يثبت عن طريق اللفظ. إذن الخلاف لفظي، فأجمع أبو يعلى مع أبي الخطاب مع جمهور العلماء على اشتراط إيش؟ أن تكون الرقبة مؤمنة. لكن أبو يعلى قال هذا عن طريق دلالة اللفظ وهو المطلق، حمل المطلق على المقيد، وأبو الخطاب حمل عن طريق القياس ليس عن طريق دلالة اللفظ. نعم. وقال أبو الخطاب يبنى عليه من جهة القياس لأن تقييد المطلق تخصيص العموم، وذلك جائز بالقياس الخاص على ما مر. يعني كانوا يقول كما يجوز تخصيص العام بالقياس فكذلك يجوز تقييد المطلق بالقياس، لا فرق. نعم. فإن كان ثم مقيدان بقيدين مختلفين ومطلق ألحق بأشبههما به وأقربهما إليه. يعني بمعنى وجد مقيدين، وجد مقيدان لشيء معين واشتبه الأمر، أيهما نقيد فيه؟ فإننا نقيده بما فيه شبه، أكثر شبه فيه، وهو يسمى قياس أو لا لا لا قياس الشبه أو غلبة الأشباه. يعني مثلا لو قال السيد لعبده أكرم رجلا، ثم قال بعد ذلك بلحظة أكرم رجلا طويلا، ثم قال بلحظة أكرم رجلا عالما، أي المقيدات التي ينبغي للعبد أن ينفذها أو يقيد المطلق على المقيد؟ أشبه الأصلح للأمة، الذي ينبغي أن يتصف بها أي إنسان يقول أنا أرجح أن يكون عالم فأكرم الرجل العالم، وهكذا. نعم. ومن نصر الأول قال هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة إذ لا يتعرض. ومن نصر الأول وهو المذهب الأول، ترى عندنا ترى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول لا يحمل، لا يحمل مطلقا وهو روي عن الإمام أحمد وابن شاقلة. المذهب الثاني يحمل المطلق على المقيد وهو أبو يعلى وكثير من العلماء وهو جمهور العلماء. يعني المذهب الثالث لا يحمل عن طريق اللفظ دلالة اللفظ، وإنما يحمل عن طريق القياس وهو تزعمه أبو الخطاب وغيره من بعض العلماء. أما هنا وقال ومن نصر الأول، يعني الذي أيد الأول وأنه لا يحمل المطلق على المقيد، قال ومن نصر الأول قال هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة. ما معنى التحكم؟ الدعوة بلا دليل هو التحكم، أنت تدعي كذا وكذا وكذا وتأمر وتنهى وتفعل وكذا بدون أدلة، هذا يسمى تحكم، هذا يسمى تحكم. نعم. ومن نصر الأول قال هذا تحكم. لذلك أي إنسان مهما كان يأتي بقول ولا يأتي له بدليل فلا يقبل كلامه، وبعضهم يستدل بأقوال أئمتهم وبأقوال علمائهم هذا ليس بأدلة لا من قريب ولا من بعيد، أن تقول يجوز فيها كذا بدليل قول ابن تيمية أو بدليل قول الإمام أحمد أو بدليل قول الشافعي أو بدليل، هذا غير صحيح لا من قريب ولا من بعيد، والآن أراها منتشرة الآن، وهذا هذه مشكلة. التعصبات للأئمة أو للعلماء هذا يؤدي إلى مصائب كبرى. انظروا ما الذي الآن يفعله الشيعة، ترى أولها تعصبات لأئمتهم، هذا كل ما في الأمر، نمت شيئا فشيئا حتى صارت كما يزعمون النجف أشرف بقعة في العالم، يقولوا نصا أشرف بقعة في العالم، يعني راحت مكة والمدينة مع أرض، هذا يؤدي إلى هذا. ترى أنتم قد تقللون مقيم، أنا أرى في بعض المجتمعات وفي بعض المحاضرات وكذا راهم يتعصبون لبعض من انتشر الآن من الأسماء، هذا غير صحيح. كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما قال له سائل سأله عن شيء فأجابه، فقال إن فلان ابن فلان في المدينة وهو في الطائف ابن عباس، يقول كذا، قال أقول لك قال الله وقال رسوله وتقول فلان بفلان، هذه مشكلة، فانتبهوا لهذا الأمر. يلا. ومن نصر الأول قال هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة، إذ لا يتعرض القتل للظهار، فكيف يرفع الإطلاق، فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه؟ إيه؟ والأسباب المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتها. يعني كأنهم يقولون لماذا حملتم المطلق على المقيد؟ والظهار سبب مختلف عن القتل، ما هذا لا دخل له بهذا، ما علاقة الظهار بالقتل حتى تأخذوا ما اشترط في القتل وتجعلوه في الظهار، يعني في المعتق؟ هذا تحكم، هذا تغيير لحقائق الأمور ترى كما يزعمون هؤلاء. فلماذا لا نعمل لكل شيء، لكل سبب بما ورد؟ لو اتحد الحكم واتحد السبب ما عندنا يعني مشكلة، لكن المشكلة اختلف السبب وتأخذون الشروط هذا وتدعون هنا، هذا فيه تحكم، ولم نفهم مقصدكم ولا يمكن أن نحمل هذا. حتى أنهم زادوا على ذلك، إذن خذوا شروط البيع واجعلوها في الطهارة، أو اجعلوها في مسائل تختلف عنها في الجنايات وغير ذلك. على هذا الحال يقولون يترتب على أخذكم شرط المعتق، المعتقة في الرقبة المعتقة في القتل، تأخذون لشرط الرقبة المعتقة للرقبة المعتقة في الظهار، هذا يسري ويتسلسل على جميع الأبواب. إذن ثم تختلط الأمور، هذا قصده فيها. ومن نصر الأول قال أعد. ومن نصر الأول قال هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة. تحكم محض، ما قال تحكم وسكت، معناه أنهم قالوا ذلك بغضب واستفزاز منهم، كيف هذا؟ نعم. هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة، إذ لا يتعرض القتل للظهار، فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه؟ والأسباب المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتها. يعني بمعنى إذا اختلفت الأسباب اختلفت الأحكام، هذا قصدهم. إذا اختلفت الأسباب في كل شيء قاعدة، اختلفت الأحكام. ها، ولم حتى أنهم قالوا المقصد الشرعي من ذلك، قالوا القتل يشترط فيه الإيمان لغرض قصده الشرع، الظهار لم يشترط الإيمان لغرض قصده الشارع، ويغير الشارع الأحكام للتيسير على العباد ولينوع التشريع على العباد، لأن لا يقيدون بأشياء كذا. حتى أن بعضهم من كتبهم هؤلاء قالوا يعني هل الله سبحانه وتعالى، مع أن الآية مختلفة، هل الله عاد يقول في الظهار مؤمنة رقبة مؤمنة، فتح رقبة مؤمنة كلمة لن تزيد القرآن ولا تنقص، مع أن يعني تختلف آية الظهار عن آية القصاص القتل، يعني هو لم يسكت إلا لغرض وفائدة، وهي أنها لا تشترط تيسيرا وتسهيلا، لأن الرقاب كما تعلم الكفرة أرخص من المؤمنة، هذا تسهيل على العبادة، وهذا له وجهته ترى، هذا كلامهم له وجهته، إذ تختلط الحقائق في هذا الأمر. نعم. ثم يلزم من هذا تناقض، فإن الصوم مقيد بالتتابع في الظهار وبالتفريق في الحج، حيث قال تعالى 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ومطلق في اليمين، فعلى أيهما يحمل؟ لاحظوا، يقول إذن ويحصل تناقض، الآن اشترط التتابع في كفارة الظهار في الصيام، لكنه لم يشترط في الحج للمتمتع الذي لم يجد هدي، فيصوم 3 أيام مطلقة مجتمعة أو متفرقة، ما ذكر شيء، 7 أيام إذا رجع إلى أهله مطلقة، ما ولم تقيدوا، لماذا إذن تبع لقاعدتكم أن تقيدوا المطلق وتحمله على المقيد، لماذا ما قلت متتابعات الثلاثة أو السبعة متتابعات قياسا على أو تقييدا بدلالة اللفظ يعني على الظهار؟ لماذا هذه فقط حملتم الرقبة على الإيمان؟ وضح قصدهم. وفي المواضع التي استشهدوا بها كان التقييد بأمر آخر والله أعلم. يعني بمعنى أن أبا يعلى ذكر الدليل، كأنهم من نصر الأول يردون على دليل أبي يعلى، وهو أنه واستشهد شهيدين من رجالكم، وكذلك الآية الأولى واشهد ذوي عدل. يقول إن هذه قيد واشترط في الشهادة أن يكون عدلا، لكن بقيود خارجية وليس السبب هو حمل المطلق على المقيد هنا، وإنما بأمور أخرى وهي أحاديث أخرى، آثار من الصحابة إلى آخره. القسم الثالث أن يختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اتفق السبب أو اختلف، كخصال الكفارة إذا قيد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام، لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم والحكم هاهنا مختلف. هذا متفق عليه، ما في خلاف. إذا اختلف الحكم فالحكم يعني اختلف الحكم يعني قصده يتكلم عن موضوع مطلق وموضوع آخر مختلف مقيد، فهذا الصيام وهذا الإطعام مثلا لا يقيد الصيام المطلق بما قيد به الإطعام، يختلف الموضوع، فلذلك لا يحمل المطلق على المقيد إجماعا هنا لاختلاف الحكم. الخلاف في مسألتين سابقتين، وهو إذا اتحد الحكم واتحد السبب، وهي القسم الأول، إذا اتحد الحكم واختلف السبب. أما القسم الثالث فهو إذا اختلف الحكم، هنا لا يقيد المطلق على بالمقيد سواء اتحد السبب أو اختلف السبب، ما لنا دخل في السبب. هذا المراد من هذا، وهذا الباب له أثر في اختلاف الفقهاء كثيرا جدا، هذا الباب في المطلق والمقيد، وأنتم رأيتم الآن بعض الفروع اختلفوا فيها هنا في هذا المقام. ولاحظوا الخلاف بين المذهب الثاني بالنسبة للقسمة الثانية، بين المذهب الثاني والثالث خلاف لفظي وليس لفظي بالنسبة للفروع، لكنه معنوي بالنسبة لأصول الفقه. كيف؟ أن ما أخذ بدلالة اللفظ عن طريق دلالة اللفظ يقدم على ما أخذ عن طريق دلالة القياس عند التعارض والترجيح يعني. أما من حيث الفروع فلا يختلف الوضع، كما قلنا هناك، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ هناك الخلاف لفظي من حيث الفروع لكنه معنوي من حيث الأصول، وهكذا. نعم، معنى حقيقي. نعم، حقيقي، وخلاف حقيقي يعني يختلفون في التعارض والترجيح، إذا كان دلالة هذا على الحكم دلالة لفظية، أم إذا كان دلالة هذا على الحكم دلالة قياسية، يقدمون دلالة اللفظ على القياس لا شك، وإن كان مفهوم بعيد يقدمون على القياس. نعم، قول من هو لما قال ومن نصر الأول، كأنه ناصر الأول، لذلك ذكر ما ذكر، فلذلك أيده، مع ذلك هو يخالف في المغني، لكن هذا كلام الغزالي في المستصفى نص. هنا وهذا قول بعض الشافعية تزعمهم الغزالي لما ذكر بشاق الله وبعد ذلك بعض جل الحنفية وبعد ذلك كذا. نعم يلا. صلى الله إليكم، ما الذي ترجحونه أنتم؟ والله هو حقيقة المذهب الرواية عن الإمام أحمد وكذلك بشاق الله وجل الحنفية، لكن لا نأخذ بقاعدة الحنفية، لاحظ، أو لا نأخذ بقاعدة الحنفية، يعني بمعنى قد يتفق الإنسان مع بعض المذاهب لكن لا يأخذ بقاعدتهم هم. الآن المالكية أكثر ما يستدلون به إجماع أهل المدينة، ونحن نتفق معهم بالقول لكن لا نتفق معهم بالدليل، وهكذا كثير جدا كما سيأتينا في القياس. الجمهور قالوا بأن القياس حجة، ولكن دليل هؤلاء يختلف عن دليل هؤلاء في إثبات القياس. باب فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغها. هذا باب المنطوق والمفهوم، يعبر عنه الجمهور بالمنطوق والمفهوم، ولكن المصنف عبر بما عبر به الغزالي في المستصفى، ولكن الجمهور يعبر بالمنطوق والمفهوم، هؤلاء الجمهور. أما الحنفية فعبروا عن هذا الباب بعبارة النص وإشارة النص ودلالة النص ودلالة الاقتضاء، اقتضاء النص، يعني دلالة اقتضاء النص، أربع أقسام عندهم عبروا عنها، وإلهم متفقين مع الجمهور في هذا ترى الحنفية. لا، وبعضهم يزعم بأن الحنفية يخالفون الجمهور في هذا، أبدا هم متفقون مع الجمهور، لكن التسمية تختلف. ففي كتب الجمهور وهم الشافعية والمالكية وكثير من الحنابلة يعبرون بالمنطوق والمفهوم، أما عند الحنفية فهم يعبرون بعبارة النص وإشارة النص ودلالة النص ودلالة القضاء، وسنأتي إن شاء الله نذكر هذا القسم عند هؤلاء وهؤلاء. أما الغزالي فقد ذكر هذه التسمية إشارة منه لأن هذه التسمية أرجح، والخلاف طبعا لفظي لا مشاحة في الاصطلاح. يلا ها خلاص، إذا نقف على هذه النقطة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اختلف العلماء في مسألة حمل المطلق على المقيد، ولبيان تحرير محل النزاع توضيحه في هذا قسم العلماء هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا اتحد الحكم واتحد السبب، فإن عند كثير من العلماء يحمل المطلق على المقيد، مثل هذا المثال، اقرأ المثال. نعم، أليس الموضوع واحد؟ الفرع الفقهي أليس هو واحد، بمعنى أن المسألة مسألة في النكاح، والموضوع الجزئي أيضا واحد، وهو اشتراط الولي في النكاح. فالنص الأول اشترط الولي لكن لم يصفه ولم يقيده بشيء، أما النص الثاني فاشترطه ووصفه بأنه مرشد، فهل نقيد الأول المطلق بما ذكر في النص الثاني فنقول يشترط في الولي أن يكون مرشدا، مع أن النص الأول لم يرد فيه هذا الوصف؟ هنا يكاد يكون اتفاق أنه يحمل المطلق على المقيد، قريب يعني. وضحت المسألة؟ نبدأ في المنطوق والمفهوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغها. نعم، فيما يقتبس من الألفاظ، أي من لوازم الألفاظ وليس من الصيغة نفسها، إنما من لازمها أو من إشارتها أو من إيمائها، سواء كان هذه اللوازم والإشارات والدلائل